نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع كتاب الطلاق، فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والصراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. هذا فصل الطلاق. والطلاق في اللغة بمعنى حل القيد، يقال ناقة طالق، أي ناقة مرسلة ليس لها مقيدة بحبل، ترعى حيث شاءت. وفي الشرع قالوا الطلاق اسم لحل النكاح بيد الزوج، اسم لحل النكاح أو لحل قيد النكاح بيد الزوج. وقالوا من ألفاظ الجاهلية، يعني كانت موجودة في الجاهلية، وأقر وجاء الشرع وأقرها. وقال طلقت المرأة بفتح اللام على أصح، ويجوز الضم طلقت. والنووي عرف الطلاق في تهذيبه، قال بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. تصرف مملوك للزوج يحدثه، أي يفعله الزوج بلا سبب فيقطع النكاح. الأصل في الطلاق ثابت بالكتاب وبالسنة. كتابي من قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا للمطلقات متاع بالمعروف إلى آخر الآيات. وفمن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن السنة قولا وفعلا. قولا، وهذا حديث يحتاج يراجع، ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. عارف انه ضعيف، بس هو مشهور عند العلماء. نعم، لذلك انا قلت سنده فيه خلاف، يعني وفيه ضعف، فنستدل به الشارح. ومن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ان النبي طلق حفصه رضي الله عنها وارضاه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: راجعها فانها صوامه قوامه. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من هذا من الفعل ومن السنة يستأنس بالحديث صلى الله عليه وسلم عندما ترك أزواجه شهرا أو 29 يوما، وجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فدخل عليه وفي الغرفة جالس، قال: أطلقت أزواجك؟ فقال: لا. إلى آخر الحديث. وهذا ليس فيه طلاق، أنا أقول نستأنس فقط، ولكن يعني يبين مسألة الطلاق. وأيضا كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما جاءه عمر رضي الله عنه، جاء النبي قال: طلق عبد الله زوجته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم حتى تطهر، ثم يمسك، فإن شاء حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، أو شاء من شاء طلق، وكما جاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق ثابت بالكتاب وبالسنة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق لابد له من اللفظ، هذه تكلمنا عنها في القواعد، ولكن نبين الطلاق لابد له من اللفظ، ولا يكتفى فيه بالنية. فمن انتوى الطلاق ولم يصرح، لم يتلفظ به، لا يقع. من قال من تلفظ أو من قال بلسانه بس لم يسمع، لم يعني كأنه يقول بلسانه هكذا ولم يسمع، في خلاف عند أهل العلم أو في المذهب. الرافعي يقول يقع، والنووي غيره قال لا يقع لأنه لم يصرح باللفظ فيه. فالطلاق لابد له من التصريح باللفظ، ولا يكتفى بالنية. ولو حرك اللسان بدون أن يتلفظ فهذا أيضا لا يقبل او لا يقع. وكما قلنا ان المزني نقل بين قولين، القول الاول لا تطلق، والقول الثاني قال به النووي، والاظهر انه لا تطهر، لا تطلق، مش تطهر، لا تطلق. فاللفظ هذا زي قلنا الطلاق لابد من اللفظ. اللفظ قال فيه المصنف اما يكون اللفظ صريح في الطلاق او كنايه. فاللفظ الصريح ثلاثة ألفاظ عندنا في المذهب، إما أن يقول بلفظ الطلاق يقول طلقت أو الفراق أو السراح. وهذه الألفاظ الثلاثة التي جعل المذهب أو المصنف يقول أنها صريحة لأنها جاءت في القرآن، جاء القرآن بلفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ السراح. فجاء في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين تصريح، وقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سماهم المطلقات، وقوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وإن طلقتموهن هذا صريح في لفظ الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كل هذا صريح في لفظ الطلاق. أما الفراق والسراح فقوله سبحانه وتعالى وسرحهن سراحا جميلا، وقوله سبحانه وتعالى فتعالين ومتعكن وأسرحكن، هذا السراح، والسراح الأول أيضا معنى الطلاق. وقوله بالنسبة للفراق أو فارقهن بمعروف، أو فارقهن بمعروف، وقوله في التسريح أيضا أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان، إنما سئل عن الطلقة الثالثة فجاء النبي فقال عليه وسلم أو تسريح بإحسان، الآية التي قال طلقوا مرتين فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق هذا لفظ الثلاثة، الفاظ الثلاثة صريحة. يعني إيش صريحة؟ يعني هنا لا ينظر فيها إلى النية، من تلفظ بهذه الألفاظ الصريحة الثلاثة قال لزوجته أنت طالق أو أنت فارقتك أو سرحتك، هذه الألفاظ الثلاثة الصريحة قال بهذه الطريقة الصريحة لا يسأل فيها عن النية، هذه يقع فيها الطلاق. هذا معنى أن نقول الطلاق صريح ثلاثة ألفاظ، لأنه قال ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. فلو قال أنت طالق أو يا أو مطلقة أنت مطلقة، أو قال يا طالق أو قال يا مطلقة، كل هذه الألفاظ تجديد اللام يا مطلقة أو يا طالق وقع الطلاق، حتى لو ينوي لم ينوي، حتى لو لم ينوي، لأن هذا صريح في الطلاق. بخلاف لو قال مثلا يا طلقة، هذه ليست تجديد، يا طلاق هذا ليس صريح، هذا ليس بصريح، هذا لابد أن يسأل فيك مثلا وين هذه بالكنايات. طلقة هذه ممكن تكون طلقة أي سريعة، يعني يقصد بها شيء يعني تحتمل، يا طلاق يعني يتكلم عن يا طلاق، لكن لما هذه ليس بصريح في الطلاق. ولو قال أيضا أنت مفارقة أو فارقتك أو سرحتك، هذا أيضا من الألفاظ الصريحة في الطلاق التي لا يسأل، لا يفتقر فيها على النية. فإن ولا مفارقة المفارقة دي ممكن تحتمل، أنت مفارقة وفارقتك، ومفارقة فيها خلاف، بس هي أنت مفارقة برضو أيضا تصح، ما فيش فيها يعني فيها خلاف، بس هي الأوجه أنها تصح تكون من الصريح. فارقتك مفارقة، أنت مفارقة يعني تنزل أيضا إن كانت تحتاج مراجعة أيضا. أنا سرحتك أو أنت مسرحة طلقت أيضا حتى لو ينوي الطلاق. ثم هناك فرع قال عندما أردت بقولي أن تطالق أي إطلاقية من الوثائق، يعني هو أراد أن يقول ذلك، قال أنا أردت بنت طالق أنا أطلقها من أي وثائق موجودة يعني. أي يعني لفظ الصراحة ده عندنا في بعض المرات بيستخدموا لفظ الصراحة في السروح بتاع القوان، هو راح يلغيت يقول له سارح، يقول ايش؟ سارح. طب ايش سارح؟ سارح كأنه راح للشغل. طيب ما انا فاهم، بس ايه علاقة ده بيقول لزوجته انت سرحتك؟ اه يعني من مش صراحتك مش لفظ ده لفظ ده يعني مثلا هي تروح تسرح مثلا يقول لها اسرحي ماهي او كده يعني اللفظ ده اللفظ كلفظ موجود بس هو بيقصد حاجه ثانيه خالص يعني في المنطقه في البلد في كذا بلد في كذا بلد اللفظ ده ليه معنى مختلف تماما عن اللي هو المقصود فيه. نعم بس هو لما يقول انا سرحتك في فرق بين يقول لها سرحي يعني مثلا حتى لما مثلا يقول انا سرحتها النهارده يعني مثلا راح البيت مع قعد مع امه مثلا وانا سرحت مراتي معايا انا لما يقول انا سرحت مراتي معايا في تقييد لذلك انا قلت كنت هكمل انا اقول لك لو هو قال انا طلقتك ثم قال او قال لا انت طالق ثم قال انا اردت اطلقها من الوثائق التي بها او اي شيء مكبل بها نقول له هذا الكلام لا يقبل منه بدون قرينه او حتى مش قرينه كمان او لم يقل لو في قرينه حقا لكن في قرينه كما انت قلت الان هنا القرينه بقى ستاتي قرينه لكن لو ليس هناك قرينه فان قال انا طلقته من الوثائق نعم تقبل ان هي هذه يقصد بها طلاق الوثائق اما لو قال انا طلقتك وليس عنده قرينه يقصد يراد بها من هو يطلقها من الوثائق فلا يقبل كلامه. طيب القرينه دي مش هي قرينه تبين اللي انت تقوله الان لما يقول لا انا سرحتك النهارده يعني او سرح هو مش هيقول لا انا سرحتك او لا سرحي مثلا لا انا سرحتها مثلا نتكلم معاه ولا انا سرحتها بس انا اقصد القرينه هنا من الكلام تاتي يبقى هنا لابد بحث في النيه لا ليست النيه يا حبيبي القرينه لذلك القرينة غير النية القرينة بأن الرجل هذا يعمل في الغيظ أو في الحقل وأن من عادته إن سرحتك اسرحي روح اسرحي اسرحي يعني روح هاتينا اللي بتجيبيه كل يوم أو مثلا بتروحي بتجيبي وكذا اسرحي بقى أو اسرحي خلاص سرحتك روح فهذه القرائن تقول بأن هذه تفعل كل يوم بتذهب بتفعل كذا وكذا وهذا موعد هذه قرائن ليست النية في فرق بين القرينة والنية القرينة تضم على اللفظ الظاهر فتصرفه أما النية ليس لنا نطلع نسأله اللفظ ده برضو بيستخدم في تسريح الشعر إيه لا ماشي أنا سنتي مسرحة يعني أنت مسرحة يعني أنت مسرحة يعني تسريح الشعر او حد بيقول لواحده انت مسرحه ما هو اللفظ ده بقول لحضرتك لا لا ما تقوليش مثلا انا مش عايز الامثله اللي انت جايبها من ورا الكوكب دي انا عايز الامثله اللي هي فيها يعني لو هو ماسك لها الفرشه اقول لها انت مسرحه لا ايوه قرينه برضه موجود عندنا في البلد قلت لك نعم هو موجود لما يتصل لفظ كده عادي كده انت مسرحه هو لما مثلا هذا ليس بعام يا حبيبي يعني لو راح لوحده الان قال لها انت مسرحه كده فتح الباب قال لها انت مسرحه لم يكن من قرينته من عمله ان هو بيسرحها عشان تاتي باشياء ماشي يبقى في قرائن لكن لو لم يكن هناك قرائن وقال لها انت مسرحه انت انا فرقتك سرحتك يبقى الان ايش هيقع صريح بدون قرينه أو يقول لها سرحتك في الغيط خلاص انتهت هذا قيد طلقتك من الوثائق هذا قيد أما إذا أطلق قال طلقتك سرحتك فارقتك لا تدخلنا في أنا بكلم بدون العرف الآن أو بدون القرائن هذا يقع لا نسأله عن النية النية لا يسأل لكن لو هناك قرينة بأن هذا الكلام يطلق لعمل والقرينة موجودة خلاص يبقى معروف أن القرائن تقول بأن هذا يصرف لهذا الأمر في فرق بين النية والقرينة، أنت فاهم مقصدي ولا لا؟ طيب. طب لو واحد تغضب مع زوجته وقال لها يلا امشي فارقين بس هو مش ما يقصدش الطلاق فعلا أو بلا امشي فارقين روح على بيت أمك مثلا. هذه غير تلك، أنا لذلك قلت يعني فارقيني غير فارقتك سرحتك أنت مفارقة الآن لذلك لما قلت لك أنت طلقة أو الطلاق غير أنا طلق أنت طلق أنت مطلقة أنت طالق. تفرق انا جبت الان الصريح فقط لكن ما عدا ذلك الذي يحتمل سيدخل فيه لكن ام اذا قيد يعني قال انت قلت ايش فرقيني لامك لا انا هو لا واحد ما هو مغير ولا فرقيني الان فرقينا يلا امشي فرقينا فخلاص ما هذه ما لا ما تطلقتش. لو كان مثلا يعني تأتي ليه بكوب ماء ولا بتدخل في موضوع فهو عايز لا فرقينا دلوقتي فرقينا الآن. هذا ليس هذا قراءة إن هذه تبين أنه ليس في مقام أنه يتكلم معه في لفظ الطلاق. أنا أتكلم من نعم كان معك واحد غضب مع زوجته وهو بتخانقوا ولا فرقينا هو نفس الطلاق هو نفس انها تروح دلوقتي عند امه وتمشي بعيد. طيب او قال لها مثلا فارقتك في المنزل او لا فارقتك في المنزل هذه قرينه تبين بانه ليس مقصود بالطلاق. نسال هنا عن الكنايه عن النيه بقى لانه فارقت في المنزل يعني انا انت في حته وانا في حته ما كيش دعوه بينا. انا بتكلم ما طيبش فارقينا يعتبر ايه سوري فرقينا؟ لا فرقينا غير فارقتك اللفظ يفرق. فرقينا يعني ايش؟ بيقول لا امشي امشي من عندنا دلوقتي مش اللي هو فارقها لان هو لفظ بيد الزوج. فرقينا يعني هي اللي تمشي مش يقول انا فارقتك انا سرحتك انا طلقتك او انت طالق بيد الزوج يعني من عنده هو. اما فرقينا يعني بيقول لا انت فرقينا يعني لو قال طلقينا ايش اللي هيحدث؟ ولا شيء. هي هتطلقوا ما يوزر للنية يا شيخ. فهمت المقصد ايش؟ حسب اللفظ ايش؟ نعم يوزر للنية. لا للنية ينظر الى اللفظ اولا. اذا كان اللفظ صريح من الفاظ الثلاثة فليس فيها نية. صحيح. ان جاءت قراءة محتفة مع اللفظ سنصرف اللفظ حسب هنا نسأله عن النية. يعني القرينة كما قال الاخ الكريم ان هو ايش بتعمل؟ قال لا ايه اسرحي انا سرحتك يعني على اساس انزلي بقى روحي شوفي انا سرحتك خلاص مش عايز منك حاجه يعني كان عايز بعد ما جابت له الفطاره لا انا سرحتك خلاص يعني انزلي بقى شوفي اللي وراكي ايه. فهنا هذه لابد يسال بقى هنا بقى نساله على النيه لان في قرينه بتقول بان هذا الكلام يحتمل انه طلاق صريح او انه يحتمل لا ان ده رفض عندهم انه بيقول بيه لان عشان يطلب منها تنزل تعمل شيء. فالقرينة هنا قالت نسأل عن النية لكن من غير القرينة لا نسأل عن النية نقول وقعت سرحتك يعني هو على قوله سرحتك يعني انزلي فعلي بقى يعني انت الآن مش مطلوب منك شيء فرق انا فرقتك يعني ايه فرقي خلاص وراح بقى اشتغل مثلا او هو قد تكون هذه لفظة عندهم. فهنا القرينة تبين اذا كان ده من عاداتهم ان يقولون ذلك. اما لو ليس دي قرينة موجودة يعني واحد قاعد في البيت وقال لزوجته انا سرحتك مش هجيب الفرشة سرح لها شعرها يعني سرحك او انا ها لا دي ليس لا يقع لو ها سرحك دي لسه ها شيخنا اذا كان في نية ويقول يكذب يقول ليس في الصريح ليس نية لا مش الصريح ليس صريح شيخ ما لسه لحقت بالكناية ما تسألش بالكناية أنا لسه الآن في الصريح. طيب نعم والذين جعلوا قالوا بالصرائح هذه الثلاث ألفاظ إن قالوا أخذناها من القرآن ولا يؤخذ يعني قالوا لا يؤخذ من اللغة لأن لو أخذنا الصريح من اللغة قالوا يبقى إذن لا فرق لم نفرق بين الشرع وبين اللغة بالأصل نحن نتبع الشرع فالشرع جاء بالصريح هذه الألفاظ الثلاثة فكانت هذه فقط هي الألفاظ التي يعني تكون صريحة في مسألة الطلاق ولا يسأل فيها. النووي قال قريبا من اللي قلته قال اذا كان اللفظ هذا مشتهر خلافه عنده في بعض البلاد فهنا ينزل مساله النيه الكنايه ينزل مساله اللفظ المكنى كما سياتي فهنا يسال عنه كما قلنا يعني اذا كان اشتهر كما عندكم اشتهر ان هذه الالفاظ تقال لاشياء اخرى فهنا اصبح هذا في هذه البلاد هذا اللفظ. وكذلك اذا لم يعرف هذا اللفظ يعني لفظ الطلاق او المفارقه لم يعرف في بلاد فلا يعتبر عندهم هذا من لفظ الطلاق لانه لا يعرف. اما انتوا عندكم العكس الالفاظ تعرف ولكن تستخدم في اشياء اخرى فهنا تكون كنايه بقى لابد ان يسال فيها على النيه او ياتي بالقرينه. يعني اذا كان اللفظ صريح لكن مستخدم في بعض البلاد حاجات اخرى يسال فيها النيه هنا في هذه البلد يسأل عن النية يعتبر مكنة ثم يسأل عن النية إذا كان ينقلب من صريح إلى كناية. وأيضا قالوا إن صرح يعني مسألة إن صرح بلفظ ودي بقى الأثر على ما قلته إن صرح بلفظ الطلاق وجاءت قرينة تبين أنه لم يقصد هذا الطلاق فلا يطلق جاءت القرينة، وهذا جاء في الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الرجل الذي أراد أن يتغزل في امرأته وكانت يعني هي لا تطيقه، فأراد أن يتغزل، فقالت له كلما تغزل فيها تقول له لا يكفيني هذا، لا يكفيني. طب قال ماذا تريدين؟ قال لي قل لي أنت خلية طالق، يعني إيش أنت خلية يعني طالق. فقال لا هذا يعجبك؟ قال لا أنت خلية طالق. قالت الحمد لله طلقت الثالثة منه. فهي تسحبته حتى طلقته، كانت الثالثة، هي كانت تكرهه. فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب يبكي، قال ما أردت الطلاق، ما أردت الطلاق. قالت غزل فيها، فقالت قل لي أنت خلية طالق، فقلت لها أنت خلية طالق. قال اسمها هي خلية كان اسمها، قال فقال أنت خلية طالق. فقال الله كنت تريد ذلك؟ قال نعم يعني. قال خذ ارجع في زوجتك، واعطاه شيء، قال خذ هذه الدره عندما تدخل اضربها على راسها بهذه الدره، عمر رضي الله عنه. فعمر حكم في هذه المساله بان رجل استدرج وما كان يريد الطلاق ويريد يغازلها، فهي قالت له انت حتى تغازلني قل لي انت خليه طالق، فمعناه قال بلفظ الطلاق، لان جاءت القرائن المحتفه انه لم يكن يريد الطلاق، كان يريد الغزل او اخطا في اي شيء اخر يعني، بس هذه لان هذه ليست خطا، هذه امر اخر، لم يتقصد ام يقصد لفظ صريح الطلاق. فحكم عمر رضي الله عنه وارضاه وقضى بينهما بالقرينة الظاهرة، القرينة لذلك نقول بأن إذا كانت هناك قرينة ظاهرة مع الطلاق الصريح هذا يصرف إلى طريق إلى الكناية، ويسأل هنا عن النية التي كان يريدها. القرينة الظاهرة أنه كان بيتغزل فيها ما يقصد، يعني واحد بيتغزل في امرأة يطلقها وهي استدرجته، قالت له قل لي أنت خلية طالق، هي كان اسمها خلية يعني. فقال أن طالق في اللغة أصلا كمان عندهم يعني لها يعني معرسلة متى افعلي ما شئتي وهكذا يعني، وهي ظن يعني فهي أراد أن تتخلص منه يعني. المهم أنه لم يقصد، القرينة الظاهرة بيانت بأنه لم يقصد يقصد هذا اللفظ الصريح. طيب هذه في الطلاق الصريح. ثم ذكر سيأتي مثلا هذه الثانية طيب الحمد لله جزاكم الله خير. طيب هذه مسألة أخرى، أو نأخذ مسألة الكناية، لأنه قال والكناية أو قبلها قال مسألة اشتهرت في الطلاق، قال أنت علي حرام، وهذه موجودة كثير، كثير ما يسأل عنها، قال لزوجتي أنت علي حرام. حرام ما معنى أنت علي حرام أو أنت حرام علي؟ يعني المهم هذه تحتمل، لأن هي الآن فيها أوجه في المذهب، إما هل تلحق بالصريح أم تلحق بالكناية. بعضهم عند الرفع قال يلحقها بالصحيح بصريح أنا آسف، وقال هذا طلاق يقع طلاق. الوجه الثاني قال إن هذه ترجع للكناية ويسأل عنه، أو في وجه ثاني حقيقة قال تلحق، هذا يقال ظهار ولا يكون طلاقا، يكون ظهارا ولا يكون طلاقا. والوجه الأول الذي يعتبره من الطلاق الطلاق الصريح، قال إن هو يعني ما قالوا إلا إن هو يقصد به أو من باب الاشتداد، يعني هو قالوا من باب الاشتداد غلبوا الظهار على أو غلبوا الطلاق على الظهار، لأنه قال هذا من باب الاشتداد عليه حتى أنه يعني يزجر عن هذه المسألة، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إن هو ظهار وليس طلاق، قالوا لأن الأصل بقاء النكاح، قالوا الأصل بقاء النكاح حتى أن يأتي شيء ينقلنا عن هذا، فقالوا نكون مع الأصل أنه هو بقاء النكاح ويكون هذا المقصود به ظهار. وقال هذا من باب الأخف، لأن الظهار أخف من الطلاق، لأن الطلاق مفارقة، وأما الظهار ففيه كفارة لكن ليس فيه فراق. وقالوا أصلا استدلوا بأن الأصل هو الطلاق، فضلنا على الأصل. والتفصيل والوجه أن هذا من الكناية، يسأل إن أراد يخير، حتى قالوا يخير، إن أراد ويدين كما قال يدين وبعضهم قال لا يدين لأن ممكن إن هو يختار كما يريد يعني لفظ يلعب به يعني لا يدين يعني ما يرجعش إلى دينه ولكن قالوا يسأل إن أردت ظهارا أم أردت طلاقا فإن لم أطلقه ولم يريد شيء قال لم أكن في نيتي شيء فهذا ينزل مسألة إيش ليس عليه شيء ولا ظهار ولا طلاق هو ده الرجل؟ نعم هو كل يوم يكرر هذا الكلام شيء إيش؟ كل يوم يكرر هذا الكلام هذا اللي شخص لما يقول هذا اللفظ بقول له بقوله على التفصيل عموما يعني إيش إذا كان في هذا أو هذا طيب الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى نية الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى نية هذا الضرب الثاني من الطلاق وهو الكناية وهذا يحتاج إلى نية وهذا بالإجماع يبد له من نية وروى أن عمر رضي الله عنه ورضاه قال عن رجل قال لزوجته حبلك على غريبك فقال له يا عمر أنشدك برب هذه قال لزوجته حبلك على غريبك هذه موجودة على الغارب فيها هو هنا في الرواية حبلك على غاربك أو في بعض عند المصريين حبلك على الغارب يعني بعدها يقول كده قالك يعني إيه كلمة الغارب لا لا ما تركوا الحبل على الغارب يعني سبهوله أنا بحاول أجيب لك زي الله خير لحيتنا بالمثل حبله على تركنا الحبل على الغارب يعني تركوا لي خلاص راح كانوا أطلقوا له يعني يعملوا عايز يعملوا فحبلك على غاربك يعني افعلي ما شئتي أنت خلاص بقيتي الآن الحل اللي ما بينه وما بينك العقد النكاح اتحل يعني أنت حرة ما فيش تقييد حبلك على غاربك يعني إيش حللت عندنا شخنا مثلا يرمي الدابة مثلا يرمي الحبل على ظهرها كده بسمع بقى ما هي نقل مرسلة اطلق الحبل على الظهر نعم ده المورد بتاع مثلا لا مش المورد الله اعلم المورد ولا مش المورد هذه لغة يعني لغة هذه من اللغة ما هو الحبل على الغارب هي كما قال لك ما هي جاءت من الدابة انه يطلق اذا كان احنا قلنا الطلاق اصلا يقال ناقة مرسلة اي ناقة مطلقة او ناقة مرسلة مطلقة يعني ايش الناقة يعني متروكة ترعى كما شاءت مش مقيدة مش قلنا الطلاق والنكاح تقييد والطلاق حل لهذا القيد فلما يطلقها يبقى حل القيد فقال حبلك على غريبك يعني أطلقها أيضا فقال له عمر رضي الله عنه هل أردت الطلاق فقال الرجل أردت الفراق أو أردت الفراق فقال هو ما أردت وهنا سألوا عن النية سيدنا عمر قال أردت الفراق قال هو ملك وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاه إن ابنة الجون عارفين قصة ابنة الجون ولا مش عارفين المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وفي يوم بنائها كانت من الجميلات يعني من أشد النساء جمالا فسيدة عائشة قرت منها شجرة جديدة فأرادت دخلت عليه قالت إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أعوذ بالله منك يعني كأنها تريد أن تقول هذا يعني سيرغبك في النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالت لا تفقه يعني أعوذ بالله منك فهي طبعا أرادت يعني رأت جمالها فقالت ستكون لها مكانة رضي الله عنها فعندما المهم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا أعوذ بالله منك فقال عذت بمعاذ الحق بأهلك خلاص كما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت بالله منه فكيف هذا من برؤات كما جاء في مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فقال إنما أنا رسول ربك فهو بايع إلى آخر الآيات فأنا قالت إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا إن كنت من الأتقياء فأنا عذت بالله منك من الرحمن فأنت خلاص ما لكش يعني فهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت لا أعوذ بالله منك فقال لا الحق بأهلك خلاص عذت بمعاذ يعني بعد ما استعذ بالله وهي طبعا ما كانت تقصد ما كانت ما فهمت ولكن النبي لا يمكن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وهو من المرؤات نعم أنه بعد أن تستعيذ بالله منه أن تظل معه فقال المهم الشاهد هنا الكلمة مش كل القصة دي إنها قال الحقي بأهلك فهذا لفظ ليس من الصريح الطلاق فلا لفظ مكنة، ولكن لأن النبي كان يقصد به الطلاق فهذا وقع حسب النية فطلقت بالنية. فيقال ذلك بأن اللفظ الذي ليس صريحا في الطلاق لابد فيه يسأل على يفتقر إلى النية. اسمها يا شيخ ابنة الجون أو الجون حسب ما تفتح. اسمها البنت؟ البنت لا ما هي تأتي بالحديث ابنة الجون، أنا ما أذكر اسمها حال، ما أذكر أنا، ما ممكن تتتبع بقى، لكن حتى في السيرة كي يقال شيخنا ممكن إذا نقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندها كان 11 زوجة وطلق منهم اثنين. نعم هذه في الله منها حفصة. لا حفصة تقصد ايش؟ هو كان عنده حفصة زوجة ظلت معه للمطلقة. لا هو نقصد في السيرة نقول ان النبي تزوج 11 وفي اثنين ما دخل بهم، هذه المرأة والمرأة الثانية. هذه المرأة هذه لم يبني بها صحيح. تزوجها كان يبني بها والثانية اللي هي اللي تزوجها وعندما يعني اراد ان يبني وخلع ثيابها وجد كشح في بطيها يعني زي البرص كده فقال الحقي باهلك لقد في رواية قد دلستم علي، وهذا استأنسنا به في العيب الرد بالعيب في الزواج. هذه المرأة الثانية لم يبني بها مثلا هذه وابنة الجون هذه. فالمهم المقصود من الحديث هو الحقي بأهلك. فبين هذا الحديث رواه البخاري قلنا أن هذا يرجع فيه إلى النية. والحديث الأول أثر ابن عمر أن ابن عمر حلف لقال أنشودك بالله، يعني حلف الرجل الذي قال حبلك على غاربك، فلم يكن هذا التحليف له فائدة لما حلفه عمر، يعني عمر يريد أن يفصل فلابد أن يسأله عن النية، فقال أنشودك بالله، فقال أردت الطلاق، قال هو ما أردت. فيبقى إذن الطلاق المكنة لابد فيه يرجع إلى النية، لأن الفاظ الطلاق المكنة تحتمل ان هو يريد طلاق وتحتمل الا يريد طلاق، فحتى نفصل في المساله لابد هو ان يبين لنا في نيته ما كان يريده. كما ان ايضا الامساك عن الطعام، هذا بقى نرجع التدريب لحديث النيه، حديث النيه اللي تكلم قال الامساك عن الطعام ايضا يحتاج الى نيه، انت ممكن تمسك عن الطعام الان لكن هل انت صائم ام انت ممسك عشان انت عامل الحميه اللي انت عاملها دي دايت كمان. فهذا امساك لابد ان نسالك عن الامساك، هذا الامساك هذا انت صائم ام انت يعني مضرب او مضرب عن الطعام وان كان لا يجوز عن ذلك. ايضا من الالفاظ الكنايه كثيره بقى، يعني ذكرها المصنف او في الشراح ذكروا منها مثلا قال انت خليه اي خليه من الازواج او بريه او يعني برأتي منكم، بريه يعني برأتي من الزوج أو بتة قالوا أيضا يعني قطعت الوصلة بيننا، بتة يعني قطعت الوصلة بيننا أو مثلا بتلة من تبتل الرجل، بتلة يعني من التبتل هو لا يتزوج، فقال الله أنت بتلة يعني أنت هنا فإنه يريد أن يطلق. فالبتلة دي ليه حطوها في الكلام؟ ما هو كأنه خلاص ترك الزواج، بقت كأنك بتول أو زي ما قال لك أو تبتل من التبتل اللي هو ترك الزواج، ما هي كانت متزوجة المولاة أنت بتل يعني هي تركت الزواج. كان حضرتك كده طب ليه ده كناية؟ لا مو كناية لأن لها معنى ثاني، كل هذه معاني مش صريحة، قلنا الصريح جاء في القرآن ده الأصل، احنا لا نستطيع أن ندخل الصريح من اللغة، إذا كان قلت الأول الآن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن وتكرر على يعني وتكررها على لسان حملة الشريعة فقط، لكن لو نظرنا مجرد اللغة يبقى احنا الان دخلنا اللغة مع الشرع، واحنا الاصل ان احنا المعيار عندنا الشرعي في هذه المسميات، فلما اتى الشرع بالصريح قلنا به، لما لم ياتي بغير ذلك قلنا تحتمل، نرجع للاحتمالات، حتى احنا قلنا حتى بالصريح اذا جاءت القرائن قدمنا القرائن الظاهرة مع اللفظ ان احنا نصرفه. طيب ايش الحق باهلك ايضا، الحق باهلك قلنا هذه ترجع للنيه كل هذه ايضا، نعم الحق باهلك وحبلك على غريبك وايضا استبرئي رحمك، لو قال لا استبرئي رحمك ايضا، ولو قال لا اعتدي مش احنا استبرئي رحمك دي تحتمل، يعني كان يريد ان يتوقف حتى يتاكد ان في حمله منها مثلا، وقال لها انت حره انت واحده كل هذه الألفاظ من التي أو قال أنت حرام أو أنت محرمة أو أنا حرمتك اللي تكلمنا عنها، ولخصنا فيها القول أنه إذا أراد الطلاق يبقى طلاق رجعي، إذا لم يرد الطلاق أراد الظهار يبقى ظهار، إذا لم يرد ذلك أو ذلك. بعدهم قال يعني إذا لم يتخير، أنا يمكن أصحح بس فقط أنه لو لم يعلم بعدهم قال يتخير، هذا أراجع أو أرجع أنا قلت، أنا قلت عشان يمكن خلطت من شيء ثاني، أنا قلت الآن عشان أصحيحها وأضبطها بس الآن، إذا أراد الطلاق تطلق، إذا أراد الظهار يكون ظهار، لا مش تطلق يكون ظهار، أنت إيش؟ تظهر. طيب لا إذا لم يرد قال لا أعلم، يختار، قالوا يختار ظهارا أم طلاقا. إذا يعني مش الزهار يصوم شعبان ايش؟ الزهار يصوم شعبان تصوم. طبعا كفرته شديدا، كفرته شديدا، انت هيقول لك اطلق اسهل لي، لكن هو خطا لانه يضيع منه طلق يعني، ما ولا ده ولا ده ايش؟ هو بقدر اللي يفتح طلعه منه مش محتاج. طيب المهم يعني اما انه يختار طلاق او ظهار او انه يختار ذلك. طيب باقي مساله في المساله في هذا مساله قال مساله اقتران النيه، اقتران النيه اثناء الطلاق، انه يعني عندما يطلق قالوا ان يقترن اللفظ يعني مثلا بكل النيه تقترن بكل اللفظ، يعني هو من بدايه ما يقول انا عندك النيه تقترن باول اللفظ أو قبله قليل وينتوي في المنتصف وينتوي للآخر. في الكناية ولا في الصريح؟ في كله بقى النية، احنا قال النية عندنا ما خلاص الصريح ما فيش فيه نية. صح مش قلنا. طيب انت بترجعنا للتاني ليش قلنا الصريح لسه فيه نية لا ينظر النية، لكن نتكلم في الكناية. قال هنا لابد أن قالوا يقترن تقترن النية باللفظ، بعضهم قال يكتفي أن يقترن بالأول بأول اللفظ وينسحب على ما بعده، وده اللي رجحه الرافعي. وبعدين بعدهم قال لا يشترط من الاول، يعني لو هو بيقول اقترن في الاول او في الوسط او قبل نهايه اللفظ كل هذا يمر يصح، يعني يعتبر بعدهم يعني الاول بعتبر قال يبد ان يقترن بالاول ثم ينسحب، وبعدهم قال لا يشترط من الاول، يعني ان اقترن من الاول او اقترن بالوسط او اقترن قبل ان ينتهي من اللفظ هذا كله يقع، هنا يقع لأن اليمين تعتبر بالتمام، في آخر اليمين هو يعتبر التمام، قبل أن ينتهي هو معه هنا النية يعني تعتد بها، فلا يشترط أن هو يكون من الأول إلى النهاية، ولا يشترط أن يكون أولا فقط بل يكون أول أو وسط، المهم قبل تمام اليمين يعني يكون يحتاج إلى النية. لو قال لزوجته أن أنا إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق، إن أبرأتني ولا هي لا هو قال إن أبرأتيني من زوجي، المفروض هذا صحيح، يعني هي أبرأته من الدين فأنت طالق، فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق بائنا. ليش وقع بائنا؟ وانا مش هتكلم بقى، انا عارف المذاكره ولا مش حد بيذاكر. طب معلش ثاني، ان قال لامرأتي ان ابرأتيني، ومساله دي انا قلتها في الدرس اللي يعني اللي انا اريد اكتكلم، قال لامرأتي ان ابرأتيني من ديني طلقتك او انت طالق، فابرأته براءه صحيحه، فقلنا وقع الطلاق بائنا. انا ما فهمت السؤال. قال لزوجتي إن أبرأتيني من ديني، علي دين لها، إن أبرأتيني من ديني يعني أبرأتيني من ديني، يعني الدين ده اللي عليا ليكي خلاص يعني سامحيني، دخول عشان من ديني، فأبرأته براءة صحيحة، يعني قالت أبرأتك هي، قالت هو قال لها إن أبرأتيني من ديني فأنت طالق، فقلنا أبرأته براءة صحيحة، يعني إيه براءة صحيحة؟ يعني ما علقتش البراءة على الطلاق، قالت أبرأتك، أبرأته الأول، إحنا قلنا البراءة لابد أن تكون من الدين عاجلة وليست آجلة، فبراءته براءة صحيحة، يعني قال أنا أبرأتك ثم وقع الطلاق بعد ذلك. بائن مش راجع. ليه قلنا وقع الطلاق بائن؟ لماذا؟ إن هي إن كده اتعلق عليها هي الأمر. بخلاف لو قال لأخرى. أيوة عايز قلت هو قالها واحد تاني بس أنا قلت وأنتوا خدتوا من بعض بس. طب قولوا حاجة طيب. هي بتكمل إيه؟ قولوا طيب. هو أصلا القلعة كان اللي هو ليش هو صار طلاقا بائنا؟ حاجة خدناها من فكرة. طب ما أنت قلت وأنت رجعتوا ليه؟ ليش؟ عشان خاطر هو الموضوع كان في ايديه هي اللي هو اصلا الله يهديه هو اسمه على هو اصلا على اصبح بائنا لانه من القرائن تبين بانه اراده خلعا هو اراد عوض. ايوه فهو اراد عوض ولكنه وقع طلاقا بائنا لانه حدث لانه البراءه قلنا الان انه ما تعلقت البراءه على الطلاق فهذا لا يصح فانقلب الامر بس علمنا انه اراد عوض فقلنا يبقى لم يرد طلاقا فأصبح الطلاق بائنا وله أجر ولها مهر المثل وله مهر المثل يعني هو علمنا أنه لما أراد أن يتحلل من دينه أراد عوض فقلنا يبقى إذن هذا كان خلعا ليس طلاقا عادلا فأصبح تحول ولكنه لم يكن خلعا صحيحا فتحول لطلاقا بائنا وإيه؟ ولماذا ليس فسقا؟ لأنه هو أصبح فسقا هو طلاقا بائنا وله مهر المثل بس هو لم يصح بالخلع الذي اشترطه لم يصح بالدين فهمت؟ يعني هو عليه الدين ليها ما زال وله عنها مهر المثل هي له مهر المثل هي لها مهر المثل هو له مهر المثل فرد يرد لها الفلوس وهي هو عليه الدين وهي لها مهر المثل لأن هنا حدث البراءة لابد أن تكون عاجلة لا تكون آجلة فأصبح لنا بس علمنا أنه أراد مقابل فكان هذا خلعا فهمت؟ فأصبح طلاقا بائنا لا أراد مقابل ليس رجعين طيب بخلاف لو قال لأخرى إن أبرأتيني يتكلم عن زوجته إن أبرأتيني من ديني فامرأتي طالق فأبرأته من ديني براء فطلقت هنا طلقة إيش؟ طلقة رجعية لأن هذا طلاق معلق وقع طبعا سيأتي معنا نعم واضح؟ قال لزوجتي إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فدخل البيت وجد الهون وجد الهون عارف الهون اللي هو عندي الهون عارف مسمين بيدقوا بيه شيء حديد كده ما انت ما تعرفش الهون لا بتاع فلاح بتاع الفلاحين مش فلاح فلاح ماشي كويس ايش المهم هو قالوا ايش لم تطلق لانه علق الامر على مستحيل ولو علق الامر على مستحيل لا تطلق لا تطلق العلق الطلاق على استحالة أو مستحيل لا تطلق فبالتالي لم يكسر على رأسها ازاي فلم تطلق طيب هي تكسر الآن معنا في طلاق السني والبدعي أم ندخل في القواعد طلاق السني والبدعي يعني بسيط طيب الفصل ما هو نعم هو قال والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج هو يعني بعض أهل العلم فسروا مسألة الطلاق جعلوا الطلاق في أحكام خمسة يعني الطلاق نفسه جعلوا في أحكام خمسة قالوا الطلاق الواجب كالطلاق الحكم الذي يحكم عند إذا رفع الأمر للقاضي وأراد أن يحكم بين الاثنين وحكم بينهما يعني في الشقاق يعني بعد أن استنفذ المرات وبعث حكم من أهلها وحكم من أهلها المهم أن حكم القاضي لأن هذا لا في الشقاق هذا طلاق واجب يعني لابد حكم القاضي من لابد أن يفرق بينهما ف فهذا يتم واجب لابد أن يطلق اللي هو الحكم في الشقاق. وقالوا مندوب طلاق يكون مندوبا طلاق زوجة حالها غير مستقيم، وهذه طبعا قد يكون غير مندوبة، يعني ممكن ينزل منزلة الواجب كان يكون حالها غير مستقيم يعني غير عفيفة مثلا. وهذه يمكن يستأنس في حديث مثلا الرجل الذي قال لامرأتي لا ترد لامس، لا ترد يا شيخ لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال أحبها تقريبا. أنتم مش سامعين الحديث خالص؟ نعم. أنتم مش سامعين؟ فقال أنت وشأنك تقريبا، أنا ما أذكر بقي الحديث، أردت الشاهد فقط. لا ترد يد، لا ما دي بقى فيها شروحات كثيرة، يعني قهوة كناية عن أن هي تكلم الرجال والخلق يعني الآن، لأن طبعا لا يعني ينظر أنها يعني كناية عن أنها تختلط ممكن بالرجال تكلم أو أن هي قد متسهلة أحسن جزاك الله. فهو هنا قالوا قد مندوب حالها غير مستقيم، كانت تكون غير عفيفة. وحرام الطلاق، قد طلاق البدعي كما سيأتي. لا خلص شيخ، غير مسلية أو غير مصلية، ما غير مستقيمة في الدين، يعني غير مستقيمة يعني ممكن في دينها غير مصلية أو غير طاعات أو غير عفيفة، يعني عفيفة ليس المقصود أنها تعمل الفاحشة ولكن غير عفيفة متساهلة قد تكون وغير ذلك، يعني أو لا تعف نفسها هي، ممكن يظهر من شكلها شيء أو كذا، ليس المقصود أنها تفعل لكن قد يكون يعني لا تحافظ على سترها مثلا. يعني كثير من الإخوة في روسيا عندما أتكلم معهم إذا متزوجين يقول نحن نصلي، عندما ندعوهم للصلاة مثلا أزواجنا مش يصلي معنا، يعني منذ سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، يعني ما حكمهم؟ ما زال الزوج لا يصلي ولا الزوجة؟ الزوج يصلي، الزوجة لا تصلي. هي هو يقول كل مرة لا تصلي، تسمع كلام كذا كذا، أو عندما تخرج خارج تقول لها أنا عفي نفسك أو تلبس حاجة لا أريد شعرك، لا تسمع كلامك أيضا. نعم، يعني هكذا كثير جدا في أتكلم معهم. والله عندكم الأمر يختلف، وما لابد من دعوة، لابد دعوة في أصول طبعا، لابد أنه يعني لا يتركها كذا أنه سيأثم، ولكن يحاول معها كثيرا، إن هؤلاء يعني غربة الدين عندهم كانت شديدة عند هذه البلاد. نعم. وإذا كانت هي تحته فلا بد أن هو يحاول معها كثيرا. وراجل نفسه. إلا أن وجد أن هي يعني معه أولاده. قد تكون تؤثر على أولاده. فإن وجد أن مفسدة تنتقل، لو كانت هي من باب أن هي يعني من باب الشيطان يمسكها يعني، أو أن هي تذل وهو يدعوها ويأتي معها بفائدة فتظل عندهم، أما أن أصبح المسألة تعاند وهذا يؤدي إلى يعني إفساد الذرية التي عندهم، هذا لابد أن هو كنت عايزه يا شيخ سلسمة كده بالترتيب وبعدين في الأخير. بس لابد يعني يجتهد معها كثير من المسألة، مش يوم أو اثنين، يعني يبقى عليه إلى أن يشعر بأنها لا فائدة منها وقد تفسد الذرية عنده، يعني ممكن يبقي عليها ولكن لابد أن يعني يكون عنده دوام التكلم معه. لكن إن شعر أن هي ستفسد البنات أو الأولاد، البنت ستخرج تكبر على ذلك أو الولد ولا يصلون، لا يبقى لابد أن هو يعني يفارقها ويتظل معه الأولاد طبعا، لا يترك لهم، لكن تحتاج لحكمة، يعني تحتاج لفترة طبعا. وأنا لذلك قلت له ذلك المسألة، لو الأصل أنه لابد يعني يحاول معه، لأن هؤلاء لماذا؟ لأن لا في غربة في الدين شديدة، كان لم يروا دين أصلا، فلابد من دعوة وترقيق، يعني يحاول، لابد يعني يستنفذ كل الطرق، لا يترك الأمر كده يكون، هو لابد أن يحاول. طيب هذا هذا المكروه، و قلنا المكروه والحرام والمندوب والواجب، قلنا الحرام كالطلاق البدعي لسه قلنا نتكلم عليه. نعم، المكروه طلاق المستقيمة الحال، امرأة مستقيمة الحال فيكره أن يطلقها الرجل، وعليه يعني ممكن يحمل إن صح الحديث وأنه لم يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه لم يصح المباح محمد المباح قال الطلاق المباح الذي لا يهوى المرأة، يعني هو لا يهواها ولا تسمح نفسه بالمؤونة من غير استمتاع له، يعني هو لا يهواها ولا وهو يعني لا تسمح نفسه بأن هو يعني أنه يعني أنه يجامعها بدون استمتاع، يعني يعني كأنه يعكف أو لا يهوى، فهذا قالوا في حقه المباح أن يطلق لأنه لن يستمتع هكذا. طيب مولانا انا اسف، بس في الطلاق المرفوع اللي يقول طلاق مستقيم في الحال، طب هي مستقيم في الحال وهو مستقيم الحال بس خلاص ما فيش ود، انتهى الود بينهم، انتهى بقى حياته مشاكل، ما قلنا هذا ينزل في المباح بقى لا يهواها، لكن لو كانت هي مستقيم لو كان لا يهواها، لا لو كان لا يهواها ولا تخ نفسه لها هذا مباح، لكن المكروه كانت هي يعني مستقيمة الحال وجيدة وكل شيء. الكلمة هو مستقيمة ولا يهواها. لا لا لا لا لا مش قصدي، لا لا هو مستقيمة ويهواها، بس في مشاكل حصل بين الأهل والكلام ده. طب ما قلنا ان هو الطلاق في الاخر هي يعتبر يدخل تحت المكروه ولا المباح؟ لا المكروه، يعني اذا كان هو ما هو لابد يكون في مشاكل، لابد في اي بيت يكون في مشاكل، لكن ما دام هي مستقيمه وهو مستقيم فلماذا تطلق؟ ما هو لابد انك تبقي عليها وهي تبقي عليك وتصبر ويتعاون من اجل انجاح الزواج، لكن يكره بقى ان هو يفضل هذا العقد. والمساله عموما هذه يعني بينها كلام، هذه يعني العلماء يعني بعضهم لم يرتضي هذا وانزل كما قلت، يعني بعضهم جل مساله العدم العفيف هذه تدخل في الواجب وليست في المحن. يعني لا يجوز الطلاق بدون سبب. لا المباح بدون سبب ايش يعني؟ مو بدون سبب، انا الان مثلا واحد عايز يطلق عشان يغير بس يتجوز بس مش قادر يجمع بين الاثنين، بس عايز يطلق عشان يتجوز بس. بس هو لن تجد احد يفعلها بدون سبب، يعني ان طلق حتى اراضي الثانيه وهو لو عشان يطلق الاولى فبد ليس له يعني لا لم يهوي لم يستهويه، يعني لابد له من سبب، لن تجدها هكذا الا بعد انسان يعني يلعب بالنساء. اقصد يعني اذا كان الامر مباح اذا يعني اذا قلنا بالكراهه في حاله المستقيمه، يعني اذا كان هو لا يريدها وهي مستقيمه الحال لا تطلق، يعني خيرها قل لها انا اريد وانت تعدد اتزوج وابقي عليها، الا اذا هي قالت لا طلقني، لكن انت لا تطلق اذا كانت مستقيمه الحال فلماذا تتركها؟ اجعلها زوجة زوج عليها اذا كنت اردت الزواج، يعني مجرد ان هو عايز يغير فقط هي مستقيمه الحال ومستقيمه الحال. ما قلت لك يغير فقط، هذه لن تجدها من احد سوي، انت تفترض فرض الان لا غير موجود، يعني يغير فقط يبقى هذا الرجل بيلعب بالنساء، يعني هذا لا ليس عنده لا يعلم معنى الزواج والبيت والمرأة لا تكون تحت رجل وأنه يطلقها كذا، يعني لم تفعل له شيء ومستقيمة، يعني لابد أن يكون عنده سبب، إلا أنزل السبب أنه هو لم يستهويها كما قلنا فأصبح مباح، هو لن غير مستمتع بها. أيوة، يعني في مثلا رجل عنده شهوة في النساء شديدة، طيب فعايز يغير كل شوي، هو بيدي حقوقها كاملة وتمام، لكن هو عايز يغير، يعني الواحد كده عايز يغير، هل يعني هذا ما يعدل؟ طيب ايش المشكله يعني؟ عايز يعني زي اكثر من اربعه، يعني يطلق ويزوج، يطلق ويتزوج، زي مثلا طبعا مع فرق تشبيه سيدنا علي قالوا طيب فاهم مقصدك خلاص، يعني الحسن هذا يعني هل رضي الله عنه لكن اصلا ممكن يطلق، يلا عايز يطلق عشان يتزوج مثلا، هل هذا سبب انه لم اصبح الان يستهوي شيء اخر؟ قلت لك هذا مباح لا نقول في شيء، هذا اللي قلت لك اصبح لا يستهويها اراد ان يغير، لا يستهويها يا شيخ، يعني لا يستمتع بها فاصبح انه لا يستمتع بها فاراد ان يبدل فقلنا هذا مباح، بس لا بعد ان يعطيها الحقوق كامله وان كان امكن ان يبقي عليها وهي لا تريد او هو لا يمكن ان يبقي عليها انها الرابعه واراد ان ياتي بغيرها، هنا نقول بالمباح بقيود، بس عشان ما تبقاش المساله اصلا يعني ما فيش اي حاجه بتحصل لنا بسبب، يعني في سبب. طب لذلك انا قلت لك في سبب، مش انا قلت لك انت بتقول لي كده، قلت لك لابد من ان هو الان استمتع. نعم لو يعني اصبح الان لا يستمتع وهو لا يستطيع ان يبقيها غير استمتاع. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلق سودة عندما كبرت. نعم بس انا ما اردت ان انا اقول هذا في الاول، اردت يعني اتركها، لكن انا اردت يعني ان الانسان اراد ان يطلق سوء رضي الله عنه سوده وهي قالت ايش يومي لعائشه، حلت الاشكاليه خلاص، اردت ان تكون زوجه في الجنه فقيها، لانها قالت طب يبقي عليها زوجه في الدنيا حتى تكون زوجته في الجنه، وقالت له يومي لعائشه، وكانت كبرت ولا حاجه له فيها، واعطت اليوم لمن احب النساء له فضمنت. انا حته النور عايز غير ده سبب من ضمن الاسباب اللي هي يعني طبعا لا انا لما اقول بهذا الحديث اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلقها حتى يغير، لان هي المساله لا نعم انا ما اقصد انا قلت انه اراد ان يطلقها وهي كانت كبرت ولا حاجه له، فهذه مباح، قلت فقط هو مباح، لانه ممكن واحد يكون عنده اذا وجد انه لا يستهوي او لا يستمتع ولا يريد ان يعني ان قد يجد انه ممكن يسيء اليها، يعني اذا هو لا يستمتع ولا بد له ان يفعل فقد يسيء اليها، فاراد ان لا يظلم، فلذلك اراد قال هذا مباح. قصه السيدنا خلاف بقى الذي يزوج ويقعد يعني الذي يعني يتحايل على الحرام بالحلال، يعني يتزوج النساء ويذهب للبيوت والبنات يجلس سنة وست شهور ويطلق، سنة وست شهور ويطلق، زي الشيعة مثلا، قد يكون هذا تحايل. هذا لو يعلم البيت الذي يعطي له بنته انه بعد سنة هذا سيتركها بهذه الطريقة هذه لن يعطيها له، لكن إن المسألة حدث ما حدث خلاص، لكن ان يكون هو يريد ان كل يعني يقلب كده اربعة كل سنة ولا هذا لا، هذا يريد امر اخر، هذا فيه تحايل. لا مش يعتبر كانه جاز متعه. ما قلت يعني هو ما قلت هذا يضمن، لا ما هو فقهيا في الكلام طبعا ان يسموه الزواج من يد الطلاق وهذا امر اخر، يعني لو ولكن انا اتكلم ان هو هنا يلعب بالناس، يلعب بالبنات بالنساء، وهذا لابد ان يتقي الله عز وجل، ان الاصل في عقد الزواج الاقصى فيه في عقد النكاح الاستدامه، ان هو يريد الاستدامه الا ان يعني شيء فيطلق، لكن ليس ان هو يتزوج ليستمتع ست شهور سنه ويترك، هذا ليس مقصود اصل عقد النكاح. شيخنا قصه سيدنا علي صحيح؟ حتى كان يعطي الحقوق كان سيدنا علي تسرى، سيدنا الحسن هو اللي كان كثير الزواج، وبعضهم كانوا يتزوجون كانوا يعرضون انفسهم على سيدنا حسن ان هو لنسله، يريدون من نسله رضي الله عنه، يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ياتوا له يريدون منه من نسله. ما لماذا سيدنا علي يعني صح انا ما رجعت الاصل لما خطب قال انت زوج الحسن انه مزواج او النساء، فايش ردوا على سيدنا علي؟ قالوا والله لانه زوجنا، يعني ما فيش انت مرجع يعني سنزوجه بناتنا، هو مين ده الحسن؟ يعني زوج اربعه والتدخل كان نعم. ف المهم هذه حالات خاصه يعني احنا بنتكلم، ولكن هما لا الصحابه كانوا كثير الزواج، هذا لا يعيب، كان مادي انس من قال كان ان عنده اكثرنا خيارا اكثر النساء، يعني الاصل عندهم التعدد مش اللي احنا فيه. طيب عشان سؤال، طالما الموضوع اتفتح في الطلاق، في فتوى اتعرضت قبل كده على بلاش اسماء، لا ما علينا من الناس اللي بتعمل طيب اسمه المرأة يبدو عليها الصلاح والسيرة الطيبة في المنطقة، بس بتقول له ان زوجها كثير سب الدين، فهو ده الحل، هو خلاص هو اختار الموضوع، انت بتتكلم الزواج لسب الدين، المراه حلوه اخذنا هنا الموضوع كفر طيب هي بقى حلوه سب الدين كفر، هل الفرق بينها ما والكلام ده ولا لا اسمه ده يستتاب ولا هي تقول له لازم؟ هو طبعا لابد ان بسب الدين يرجع للدين بالشهادتين، هذا امر لابد، لكن اذا كان يعني يسب الدين ليلا نهارا فاكيد هذا يظهر كثير سب الدين، اكيد خلقه كده، ما هذا ما ستجد عنده نواقص في اشياء اخرى كمان في العبادات والدين، اذا كانت هي بتسال يعني عن تكمل معهم لا تكمل بالضبط، هي بتسال هل تطلب الطلاق والخلع ولا تبقى عليه؟ طب هذه فتوى ليست حكم، يعني طبعا لابد يتكلم معه عن ايش احواله، هل هو يسب يعني هل هو يعني، وليس هناك عذر في هذه المساله عموما، يعني تسب الدين على العموم، ماذا يفعل الزوج والعكس؟ لو مثلا الزوجه هي اللي بتسب الدين، مثلا في الزوج هل مثلا يتم اتفاق بينهم خلاص؟ لا، ولو سب يعني هو المقصد لو سب في فرق من دوام السب، يعني رجل خلقه هكذا او هي امراه هكذا، وان حدث مره او يعني يحدث احيانا كما يحدث مع بعض العوام. هل يرجع للدين؟ ايش؟ يرجع للدين؟ لا، هو لابد يرجع. مساله سابقه، في فرق بين نسب الدين لابد يرجع بالشهادتين، نسب الدين كفر. ايوه، انت تتكلم عن مساله اخرى الان. بالظبط، هو سبب. هل يفرق بينهم؟ لا يعني ايش بدون الرجوع ما رجعش للشهادتين؟ لسه ما رجعش. يعني هو بيتقال له ارجع تاني للشهادتين، مش عايز يرجع؟ عقبال ما حد يكلمه؟ مفيش عقبال، هي في ساعتها تقول له ارجع تاني، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انت كده ثبت الدين. ويقول انت كفرت. مفيش يرجع، مفيش مكان انه يرجع، ده هي لابد تبادر، تقول له ارجع تاني، انت الان كذا. هو اي واحد بيتقال له الكلام ده بيفوق شويه، حتى لو من العوام، لما بيقول هذا الكلام وان انت كذا بسبب الدين تكفر، لابد ترجع تاني. ايه يا عم احنا مسلمين وما قايل الشهادتين. بيبقى جواها عارف انه غلط يعني. لكن هو لو داوم على ذلك طبعا هذا بد، هذا دلال على سوء الخلق، دلال على مش خلق ايه، ده دلال على ده بيسب الدين بعد كده في حاجه. لا لا، يقول كتير جدا. مش عارف ما قلتش حكم الزوجه برضه. انا بالظبط مش فاهم. لا لا، عاوز في ايش يعني؟ تتركه؟ لو على الدوام على سب الدين تتركه. ايوه، لو بيداوم على سب الدين تتركه، لو بيداوم على ذلك تتركه. طيب، ندخل بس في مسألة الطلاق البدعي، الطلاق السني والطلاق البدعي. قال البدعي، قال فالسنة. طيب، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. الآن عندك ذوات الحيض، يعني الزوجة التي تحيض، الزوجة تحيض، في زوجة لا تحيض، في زوجة لا تحيض. طيب، ما انا بسأل، في زوجة لا تحيض، في اربعة لا يحيضون. لسه ما جالهاش اصلا الايسة، لسه ما جالهاش يعني الصغيرة، الايسة، الحامل، والنفساء، المختلة، المختلعة اللي هي يعني ما بناش بيها. بس هذه مش، لا ما تقراش الأربعة الثانيين، لم يدخل بها. ما هو الأيسة والحامل والصغيرة هذه؟ لا، أنا بقول لا تحيض، ما لكش دعوة بالطلاق الآن، أنا أقول لا تحيض. لا تحيض هي الأيسة، أنت قطع الحيض، والحامل على الرأي، والصغيرة هذه لا تحيض. أنا بتكلم عن عدم الحيض، أنا ما بتكلمش على الحكم لسه الطلاق. طيب، الآن التي تحيض، المرة التحيض، لها طلاق سني ولها طلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر وهي طاهر، وهذا الطهر هو لم يجامعها فيه، يعني يطلقها وهي طاهر ليست بحائط، وهذا الطهر لم يجامع فيه، هذا هو الطلاق السني. أنا في هذا اليوم ده؟ أيوه. المرأة طاهر ليست بحائط، صحيح، ووقت ما طهرت إلى وقت أن طلق لم يجامع. طبعا محدش، كل البشريه مالهاش دعوه بالمساله دي، فهمت؟ المراه يعني احنا الان عندنا قسمين، قسم مراه زوجه تحيض وزوجه لا تحيض. خلينا مع التي تحيض الان. التي تحيض لها طلاق بدعي ولا طلاق سني. الطلاق السني ان يطلقها وهي طاهر، وهذا الطهر اللي هو لم يجامعها فيه، يعني بعد ان مثلا حاضت، انتهى الحيض يوم الجمعه، وغدوه راحت لابوها، ايش؟ غدوة راحت لابوها مثلا وهي حائض مثلا، بعد كده طهرت، بعد كده بعد اسبوع اسبوعين طلقها. هنا يطلق في وهي حائض وهي طاهر، وهذا الطهر لم يجامعها فيه. قلت مثلا انتهى الحيض يوم الجمعه. نعم. وجلس لغايه مثلا الثلاثاء. طاهر، لم يجامع، وطلق الثلاثاء والاربعاء. هذا طلاق سني. اذا كان جامع يوم الثلاثاء. جامع الثلاثاء، هذا هنا جامع في طهر، لا يطلق، ان طلق اصبح طلاق بدعي. يبقى الان متى يكون بدعي؟ في حالتين، ان العكس بقى. يبقى السني ان يطلقها وهي للمراه التي تحيض، التي يعني من اهل الحيض، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. البدعي ان يطلقها اما في طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض. وهو أصل هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه، عندما طلق ابن عمر امرأته حائض، فجاء عمر رضي الله عنه يسأل النبي، طلق عبد الله امرأته حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها حتى تطهر. فليمسك حتى تطهر. فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. يبقى إيش مرفع رجعة؟ يبقى هذا نهى عن هذا الطلاق، هذا الطلاق الذي ينهى عنه لأنه طلقها أثناء الحيض. طب إيش العلة؟ قالوا العلة من ذلك بالنسبة للحالة الأولى التي طلقها في الحيض إنه طول عليها المدة. يعني إيش؟ يعني الآن هي العدة تحسب من الطهر 3 قروء، فهي الآن الأيام التي هي حائط فيها كل هذه لا تحسب، فكأنه طول عليها المدة. هذا سبب، ده بالنسبة التي حائط. وبالنسبة التي جمعها في طهر، طلقها في طهر جمعها فيه، فهو لم يتبين هل هي حامل أم لا، فقد تأتي بحمل فيندم على الطلاق. فقالوا ينتظر حتى يتبين هناك حمل أم لا. هذا إن جامع في الطهر، يبقى الحكمة في الأول في الطهر في الحيض حتى لا يطيل عليها المدة، والحكمة في عندما يجامع في الطهر أنه قد يأتي بحمل ولا يتبين له فيندم بعد ذلك. الدليل الجماحة في الطهر أنه طلاق بدائي، حديث محسن. قالوا فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. أمسك يعني الجامعة، يعني لا أمسك يعني خلاص أمسك عليها خلاص يرجعها. رجعها. وإن شاء طلق، يطلق فين؟ لأنه قال ينتظر حتى تطهر. فقال إن شاء أمسك، يبقى أمسك، يبقى هيعمل اللي عايز يعمله خلاص بقى زوجته. وإن شاء هنا طلق، يعني عندك اختيارين، إما أنك تطلقها في وقت ما تطهر حتى تطهر، لأنه قال يرجعها حتى تطهر. بعد ما تطهر ايش اللي عليك؟ اما انك تمسك فتصل او تطلق وقت الطهر. ف قلنا هذا، وهذا من السنه ايضا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الكتاب، قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا بمعنى فيه، يعني فطلقوهن في عدتهن، والعدة تكون في الطهر، يعني لا تطلقوا في الحيض، طلقوا في العدة، والعدة تحسب من الطهر. والذي والدليل على اللام بمعنى فيه قول الله عز وجل ونضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهي مقصود بها هنا نضع الموازين، ونضع الموازين القسط في يوم القيامة. فاللام فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن. إذن السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، والبدعة على حالتين، أن يطلق في الحيض أو يطلق في طهر قد جمع فيه، هذه للمرأة التي تحيض. قال وضرب ليس في طلقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع. وضرب ليس في طلقهن سنة ولا بدعة، يعني هذا القسم ليس فيه طلقهم لا سنة ولا بدعة، يطلق في أي وقت. الآية الصغيرة لأنها لا تحيض، والآيسة لأنها انقطع عنها الحيض، والحامل لأن غالب الحمل أنها لا تحيض، والمختلعة. طب الأولى الصغيرة والآيسة الانتفاء لأن عدتها مش بالقروء، صح؟ عدتها بالأشهر، فبالتالي الآن هيحسب العدة لن يطول عليها، وهي ايضا لن تحمل. صغيره قصدك ايه؟ كم سنه؟ لم تحيض، صغيره لم تحيض، يستطيع ان يجامع بدون ان تحيض من الاخر، عشان انت عارف ليس علاقه بين الحيض وبين الجماع، اذا احتملت الجماع وحتى لم تحيض يعني الوطء يجوز، هذا امر خلاص. مش ده اللي جه في راسك؟ ويجوز. مش ده اللي جه في راسك الاول؟ مش ده اللي اتى في راسك؟ أنا أسألك، هذا اللي أتى في رأسك؟ لا شيء. ليس هو؟ طب إيش اللي أتى في رأسك؟ مش بنت يبدأ حيض من مثلا من 10 سنوات أو من 15 سنة. طيب. أو من 13 سنة حسب. طيب إيش سؤالك؟ ما أنا مش ماشي جاي. الصغيرة أنت في الحيض لا يجوز، ممكن بنت صغيرة. الصغيرة أنا قلت لا، الصغيرة التي لم تحيض. صغيرة. أنا قلت مش قلت القسم الأول المرأة التي تحيض. نعم. عندها طلاق سنة وبدعة والأربعة هؤلاء قالوا الصغيرة لم تحيض. نعم. الآيسة انقطع. الحامل ان غالبها هو لن يحزن على ان هي بالفعل حامل وهي لن تحيض، فالعده عندها بايش؟ بوضع الحمل. عده عندها بوضع الحمل. ثم المختلعه هي اصارت ان المختلعه ارادت تنفك، هي ارادت الفراق وافتدت نفسها لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فجاءت الايه على العموم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فاي وقت افتدت به جامع ام لم يجامع، طهر ام حيض، لان هي فكت نفسها بالمده بايه؟ بالمقابل. انتوا معي ولا مش معايا؟ مش معايا انت؟ لا بس هي مختلعه. ايش؟ مده المختلعه يعني المده؟ ما قلنا العده بتاعت المختلعه طلقه واحده في باب الخلع. طلقة سوري حيضة واحدة عشان تبرئ إبراء الرحم من الولادة فقط، إبراء الرحم. لكن قلنا الآن هو لذلك الآية قالت إيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فأطلق على الله عز وجل في أي وقت، لأن أصلا هي افتدت نفسها بالمال. ليش؟ عشان لا تنتظر، يعني أردت تنمي نفسها. طلب كان حيث فيه مش مفروض إن تستنى عشان تتوارد وتستبر رحمها، هذه في العده خلاص، لكن لا نشترط عليه ان يطلق في طهر لم يجامع فيه. لا انا اسف، انا بتكلم انا كلمت كلام مثلا ايش؟ العده بتاعتي. ما العده قلنا باب الخلع طلقه واحده، حيضه واحده. حضرتك انا ما بتكلمش في العده الان، انا بتكلم في العده. هو لو طلاق لو بتكلم في الطلاق الان سني ام بدعي؟ قلنا هذا الاربع ليس طلاق، ليس فيها عندهم طلاق سني ولا بدعي. ما هو لو طلقها في حيضه برضه ما طول عليها كده، مش المفروض ان هي لا ليش؟ لا اول ما تحيض انتهت المساله خلاص. لو طلقها في ايش بتقول؟ لو طلقها في حيض المفروض ان هو كده طول عليها برضه، مش المفروض حركه من الحيض تتحسب بالطهر يعني تخلص طهرها خلاص. هي لها الشهر، لها العده، لها برضه العده الواحده. هي اختلعت، ما هو العده هي قصرت نفسها بالمال قالوا، فالان لم يطول عليها شيء، يطول عليها في ايه؟ هي اختلعت منه، لها عده واحده، لها حيضه واحده. ما هي اللي طلبت الخلع، لذلك قالوا مختلعة. ليش؟ لأنه قالوا في المطلقة هو طول عليها المدة لأن هي تحتيه، أما في المختلعة هي فكت منه ما انتظرتش. المطلقة ستنتظر عنده تحت الحيض ثم ثلاث قروء، أما في المختلعة هي قلنا طلاق بائن لا يرجع فيه لو تم الفسخ، لكن هي لا تتزوج إلا بعد الحيض، لكن هي اختلعت منه خلاص. فكت منه انها افتدت نفسها، والايه قال لم يشترط فيها شيء فلا جناح عليهما فيما افتدت به. شيخنا نعم، عدتها بالاشهر ما فهمت الايسه صغيره وايسه وصغيره لم تحيض، فعدتها ثلاثه شهور كما جاء في الايه. وثلاث شهور واللائي لم يحض، ثلاث قروء يعني ثلاثه اشهر ان واللائي لم يحض، مش قروء، قروء يعني حيض، ثلاثه اشهر. قول له لائي ثاني، قول له لائي ثلاثه اشهر ان واللائي لم يحض. بعدين شيخ قلنا في الحيض وفي في الجماع صحيح لا يصح، صحيح لا يصح طلاق الحيض والجماع عند الجماع. إذا كان قدر الله طلق زوجته هل يحسب طلقة واحدة؟ جاية أنا لسه ما انتهيت طيب عندنا تنبيه الآن في هذه المسألة. قالوا خرج بقيد الإيقاع تعليق الطلاق، يعني لو علق الطلاق الطلاق أصبح معلق، يعني لو قال لها لو ذهبت إلى أمك أنت طالق. جيد، هنا لا يشترط ماذا قال، متى قال، يعني هو لا نسأله أنت متى قلت هذا الطلاق المعلق، هل قلته وهي حائض ولا هي طاهرة مبدئيا، هذا الأول. طيب إذا خرجت لأمها وهي حائض أصبح لا، سيبك من لا يقع، خليني بس هو سني ولا بدعي، مالكش دعوة بلا يقع الآن. طب هو البدعي خلاف الاثنين اللي فوق صح كده؟ البدعي اللي هي المرأة التي تحيض من الآخر كده فقط. المرأة الأربعة اللي قلناهم الآن اللي هم الأيسة والصغيرة والمختلعة والحامل ليس عندهم طلاق لا بدعي ولا سني. الطلاق البدعي هو يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. يبقى المرأة الآن قال لامرأته لو ذهبت إلى أمك أنت طالق، علق الصف. تعليق الطلاق لا يسأل فيه هي تعلقت وقت الحيض ولا وقت الطهر. إن خرجت وهي حائض، يعني إن وجدت الصفة في الطهر أصبح الطلاق سني، خرجت وهي طاهرة لمجامعة وراحت لأمها أصبح طلاق سنة، وإن وجدت في الحيض حاضت راحت قالت أنا راح لأمي، أو بعد طور جامعة فيه أصبح هذا الطلاق بدعي وقت وقوع اللفظي. نعم لا مش وقت وقوع اللفظ، وقت وقوع الصفة. هو لا يأثم هنا لأن الطلاق البدعي يأثم، لما انطلق طلاقا بدعيا يأثم، لكن إن وقع انتظروا مستعليا خلص وهديكم اللي انتوا عايزين، عشان إن وقع الطلاق البدعي هنا في هذه الحالة لا يأثم الذي علق الطلاق بقيد، لأنه لا هو علقه بقيد وهي التي أو بصفة، وهي التي أتت بالصفة أو وقعت الصفة، وقعت في الطهر كان سنيا، وقعت في الحيض كان بدعيا، وله أحكام الطلاق البدعي أن يمسكها ثم ينتظر حتى تطهر. ويأثم بس هيدا هو لا يأثم لأنه لم يقصد الطلاق في الحيض، لكن وقع الطلاق في الحيض هي اللي تأثم؟ هي لو هي وقعته تأثم لو تقصد، لكن طبعا في الغالب ان كل جاهل في المسألة عموما. لكن حضرتك بتقول حكم الطلاق البدعي واحد واحدة بس كل يكون، طب حكمه ما قلنا حديث عبد عمر يمسكها يراجعها تفضل ثم ينتظر حتى تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء يعني طلق نفسه لا يقع. لا انا قلت اتركوا لي المساله دي اخر حاجه هقولها، انتوا طب يقع الطلاق، الطلاق ده يقع، والدليل روايه ابن عمر قال وحسبها علي تطليق، عشان بس انهي لك المساله لان يعني المساله كلافيه، يعني انتوا قعدتوا تلفوا دورها خلاص هو مش هفسر فيها، عشان هو ايه من استعجل شيء قبل او انا عقب بحرمانه، انا هديكم الدليل وانتهت. ابن عمر قال الروايه أصله أنتم من سنين على الطلاق يقع على خلاص أنا أتيكم بيها خلاص الطلاق. ابن عمر قال في رواية أخرى وحسبها علي تطليقة، فقال فهنا الطلاق البدعي يقع ولكن يأثم من طلق طلاقا بدعيا. بس ارتحتوا الجدوات من تفعلت وسأل وسأل نعم سأل. طيب يبقى الآن هذا حكم الطلاق، الآن الطلاق البدعي يقع يأثم من وقع فيه، الطلاق المعلق على صفة قلنا إذا وقعت الصفة أثناء الطهر أصبح طلاقا سنيا، إذا وقعت أثناء الحيض أصبح طلاقا بدعيا، ويأخذ أحكام الطلاق البدعي بمعنى أنه يمسك أو يعني يراجعها مرة ترجع ثم حتى تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا في الطلاق. طبعا الفسخ قلنا لا يعني قصدي من سني ولا بدعي، يمسك معناها ان ليس زوجته. ايش يمسك دي معناها ان هي ليس زوجته؟ ما هو هي الطلاق الرجعي زوجته، يمسك يعني الطلقه وقعت، ان اراد ان يمسك يعني هرجعها او يطلق يبقى خلاص هو فارق يفارقها، يعني لا خلاص انت الان طلقه نفذت، فهمت يعني لا يجامع، يقول اما يبقي او يقول خلاص وقع الطلاق اخر حاجه يعني يفارقها ينفذ يبقى يمسك يبقى يطلق. طلقه وقعت مش طلقه ثانيه، طلقه وقعت ان اراد ان يمسك يعني يرجعها او ان ينفذ الطلاق، وتعتد ايش؟ ثلاث قروء. جيد مش فاهم حاجه. ها يمسك دي معناها ايه؟ ايوه يمسك يعني ايش؟ يعني يمسك يعني يمسك عليها، فامساكم بالمعروف او تسريحهم باحسان. ما انتوا ضربت منكم ايه ده؟ احنا لسه ما دخلناش في الطلاق، ده احنا لسه على الوش، ده الباب ده الفصل اللي جاي فيه بتاع 30 40 صفحه في الطلاق المعلق، يعني دماغكم هتتجري فيها لسه، احنا في الاول عايزين نعرف بس الاساس عشان خاطر يبني عليه. فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان، فالامساك انه يمسك عليها كان يعني هي لسه زوجته قصدي. ما هي مش الطلاق الرجعي، هي الطلقة وقعت مش الطلاق الرجعي. انت خدتوش الطلاق الرجعي؟ حضرتك ما خدتوش. واحنا طب الطلاق الرجعي اللي هو الطلقة الأولى والثانية مش طلاق باين الثالثة، الرجعي إن هي توقعت الطلقة لكن أثناء العدة هي زوجة له لسه، يعني هو لا يعني لو زوجة بمعنى في أي وقت أرجعها ترجع، لا يحتاج لعقد جديد ومهر جديد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أو طلق إن شاء أمسك، أمسك يعني رجعها، يعني قال رجعتك يدخل عليها كشف شعرها عادي؟ نعم يدخل، هي زوجة له بس طبعا لا يقترب، يعني إن اقترب يبقى خلاص هو أراد أن يراجعها الآن. صحيح أنا فهمت، لا رجوع عموما بالقول أو بالفعل. نعم طيب هذا بالنسبة للواعي المختلعة قلنا ليس فيها بيانا ليس فيها لو الفسخ ليس فيه طلاق سني أو بدعي. يستثنى أيضا من الطلاق في الحيض صور الحامل إذا حاضت، هي حامل لكن حاضت فلا يحرم الطلاق، يعني هي أصلا حكمها حكم الحامل سواء إنها حاضت لكن حكمها حكم الحامل إن عدتها هيبقى الحمل الوضع، فهنا لا هنا يستثنى، يعني هي لو حامل وبتحيض ما تاخدش حكم الحائض تاخد حكم الحامل. جيد، لان العده بالوضع ايش ممكن حامل عند شيخ ايش ممكن. عند الحنابلة وقع بيقولوا بعض احيانا ممكن. طيب نعم بعضهم قال ذلك ممكن، وهذا استثناء قليل يعني لكن ممكن. قالوا ايضا الزوج لو كان للزوج أمة، لو كانت الزوجة أمة لزوج هي أمة فقال سيد الأمة، في فرق بين السيد والزوج، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب لو قال السيد للأمة إن طلقك زوجك أنت حرة، فذهبت لزوجها قالت لو طلقني فطلقها وقع الطلاق، وهنا لا ينظر. قالوا لأن الشارع متشوف إلى الحرية وأن الإماء والعبيد يحررون، فهنا قدم الأمر الأهم على المهم، فقدم أنها تكون حرة على مسألة طلاق هنا ينظر فيه يعني هو سنة أو بدعة. طيب خلاص تكلمنا مما يطلب من طلق طلقا بدعيا، قلنا من طلق طلق البدعي سن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام الطهر لخبر صحيح تكلمنا عنه ابن عمر، وقلنا بأن الطلقة تقع فيه. هذا آخر الكلام في مسألة الطلاق السني والبدعي، ونتوقف عندما يملك الحر 3 طلقات والعبد تطليقتين. قل قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى. طلق البدعي لا في الطلقة الثالثة هو طلق البدعي لو ايش خلاص مش هيمسك، لا يمسك خلاص مش هيمسك، هو مش هيطلق مع الاسم مش هيمسك خلاص، هي خلاص هتستبعد. لا لا لا نروح شيخنا في الجامعه في عند الجامعه